بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، وصلنا إلى عنوان جديد وهو الترغيب في الصف الأول وما جاء في تسوية الصفوف والتراصي فيها وفضل ميامنها ومن صلى في الصف المؤخر مخافة إيذاء غيره لو تقدم على الصف الأول. المقصود من خلال كلمة الصف الأول ليس من جاء متأخرا ووقف في الصف الأول، لا، ما له نفس الثواب اللي إجا بكير وصلى في الصف الأخير. يعني المقصود به التباكير إلى الصلاة، يعني معناها أنا لو الآن جيت متأخر والناس قدمتني للصف الأول، أو أنا جيت قدمت حالي أزعجت الناس ووقفت بالصف الأول، هل أخذت ثواب الصف الأول؟ لا، أنا آذيت الناس وأخذت مكان ما هو مكاني. طيب أنا كنت بالصف الأول وورا الإمام، فإجا رجل طالب علم، أنا لحالي رجعت وقدمته، ثوابي كأنه صليت في الصف الأول. رجعت للصف الثاني وجدت رجل كبير قدمته، رجعت للصف الثالث شفت رجل بحاجة يكون قبلي فقدمته، رجعت صليت بالصف الأخير، أنا أخذت الصف الأول، أخذت ثواب الصف الأول لأنه ناجي أول. المقصود به التباكير للصلاة ويتممها الوقوف بعد ذلك في هذا المكان. معناها كلمة الصف الأول من جاء مبكرا ثم صلى في الصف الأول. لذلك جاءت أحاديث كثيرة في هذا المجال، منها ما ورد عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء، فضل الأذان والمجيء والاستماع إليه وتلبية ندائه إلى غير ذلك، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. قال إذا يعني بدهم يجوا يصلوا يطلع، أنا أحط بالصف الأول، جيت أبلغ، أنا جيت بكير وأنا واقف، قال كان يساهم بعضهم قرعة، يعني يستهموا عليه، حط سهم، لا أنا أولى منك، لا أنت أولى مني. بعدين بالأخير يعني طبعا الواحد يفضل أخوه، بس ولكن كمان هو حريص على الثواب أن يحصل ذلك الثواب. لكن أقول كما بدأت، ليس الثواب أن تأتي متأخر وتقف في الأول، لا، الثواب أن تأتي مبكرا وتصلي ولو في الأخير. المقصود به التباكير إلى الصلاة. الأول من دخل، الآن كلنا يعلم الحديث أنه من توضأ أو اغتسل في بيته وراح إلى المسجد في الساعة الأولى يوم الجمعة. طيب راح في الساعة الأولى بجوز ما يكون وقف الصف الأول ولا وقف خلف الإمام، لكن راح مبكرا فكأنما قرب بدنه، تصدق بجمل. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، بالأخير بيضة. حديث هذا وارد، الحديث صحيح. طيب إيش معنى المقصود؟ يعني الأجر أكبر واحد بيأخذ اللي بيجي أول واحد، ما هو شرط المحافظة فقط كما قلنا أن نكون حريصين فقط على الأول، ولكن نحن متأخرين. الأول بده أهله من أي ناحية؟ ناحية التبكير، أن يأتي ما بده، أنا ما حدا بدفع ثمنه إلا المجيء بكير، بيجي بياخذ بيقعد بمكانه، ما حدا بيقول له شو عم بيساوي. طيب معناته هذا ثوابه عند الله. قال: لو يعلم الناس لاستهموا عليه، لكان حطوا قرعة بين بعضهم، يا أخي أنا أولى أنت أولى، لا أنا شو بتاجروا، وبينزلوا على السوق وبياخذها من تم السبع وبجيبها كمان، هي الأجر يجيبه كمان من تم السبع، ويحاول يعني إنه يسعى له مشان ما يروح الفضل اللي عليه، الفضل اللي له يكسبها من خلال ما يفعل بتباكيره للصلاة. لذلك في رواية مسلم: لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة، يعني ضربت ببعضكم قرعة حتى تأخذوا هذا المكان. أيضا في حديث آخر عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. طبعا نرجع نحن نقول ما هو مقصود انه يعني معناته كان على الحالة لازم كل بدنا نقتل بعضنا نوقف بالاول ما حدا يوقف في الصف الاخير، لا، هذا حسب المكان اللي تعلمنا. يعني نحن منشان ما يصير ازعاج وقف اول بدي ثاني بدي ثالث، يصير في شيء اسمه اخير. قال بس المقصود هذا الاخير ما هو جاي في الاخير، مو جاي لما خلصت خطبه الجمعه هو اجا، لما اقول قولي هذا دخل المسجد، لا، المقصود هو جاء بكير لكن قدم غيره من هو اولى منه وصار في الصف الاخير، لا يعد من شرار الصفوف. أما يعد من شرار المقصود من يأتي آخر الناس. نحن مثل ما أمس حكينا، نحن بكل شغلة قيس على كل حياتنا من قتل دائما على الاول صف على الدور وين بتريد بدك تاخذ بطاقه بدك تساوي شغله في عندك امور بدك توقع توقيع دائما بتقتل الناس اللي توقف صف الاول الا في الجامع دائما بنتقتل على الصف الاخير مدين هزم قبل دائما في المساجد والخيرات وكذا بتشوفنا اخر الناس ما بنحب نبين ابدا اما في الامور الدنيويه بننافس عليها ومنقاتل ومن دخل بننزعج اذا صرنا رقم اثنين بننزعج تم نهاره ومنكود كله اللي بجا واحد سواني بتلاقي بتروح على النفوذ بدك تسوي لك شيء شغله لا من الساعه 7 لسه الموظف ما اجى يفتح الباب بتلاقي من الساعه 7 مركزين هنيك مشان ايش يكون دوره اول مشان يكون طيب وبالجامع والله ما شفنا حدا بوقف على باب الجامع بستنى اللي يفتحوا الباب مشان ياخذ الصف الاول لا معناتها يعني لازم نساوي مقارنات بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم والكلام الذي يقوله لنا حتى نعرف كيف نسير فشر صفوف الرجال آخرها وخير صفوف الرجال أولها المقصود المجيء المجيء مو معناته الله الإخوة اللي وقفوا بالصف الأخير هذا الصف ما هو يعني خير لا لكن بس ما يكون وجوب الأخير خلي يكون الأفضل من أتى أولا ما جاء متأخرا الله اللي صلى من أول الصلاة مثل اللي إجا في الركعة الأخيرة لا اللي إجا قبل الأذان بساعة مثل اللي إجا بعد الأذان لا طيب ما هذا الأمر محتوم ما بده اثنين يفصلوه ولا حدا يشرحه المقصود به التبكير إلى المسجد خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها المرأة دائما تتأخر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة الكرام ألا يقوموا مباشرة بعد الصلاة لأنه في نساء فما كان مثلنا طبعا نحن نقول السلام عليكم كنتم طاروا للباب لا فبده يستنوا انه في نساء بده تمشي فما في لا حاجز ولا في برداي ولا في شيء ابدا انما النساء تاتي في الصفوف المتاخره لذلك لا يحق للمراه ان تتقدم فاذا تقدمت فهي في شر الصفوف عليها ان تباعد عن الرجال ما امكن فخير صفوفها اذا كانت في الاخير وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها آخر حديث كما جاء عن سيدنا العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا اللهم اغفر لهم أو اللهم ارحم الصف الأول اللهم كانت ثلاث مرات يدعو وللثاني مرة يعني حتى يجعل تنافس بالمجيء مبكرا إلى بيت الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه